جابر للعزاء جاء في كربلاء، جابر للعزاء جاء في كربلاء. قال في الأربعين يا حبيبي حسين، قال في الأربعين يا حبيبي حسين. لست أنسى أربعين السبط في قلب الحزين، كيف عاد الرأس للجسم بيوم الأربعين. لوعة يروي مداها وحي قرآن وديني، وحي قرآن وديني. في غزيري الدموع وبتلك الجموع، في غزيري الدموع وبتلك الجموع، هتفوا نادبي يا حبيبي حسين، هتفوا نادبي يا حبيبي حسين. جابر للعزاء جاء في كربلاء، جابر للعزاء جاء في كربلاء. قال في الأربعين يا حبيبي حسين، قال في الأربعين يا حبيبي حسين. بعد ذاك الأسر جاءت زينب والقلب يلهى بلفيف من يتاماها، وداروا حول زينب نحمل الهم، وزين العابدين الطهر ينحب، طهر ينحب. عند تلك الوهاد مع زين العباد، عند تلك الوهاد مع زين العباد، أقبلوا صارخين يا حبيبي حسين، أقبلوا صارخين يا حبيبي حسين. جابر للعزاء جاء في كربلاء، جابر للعزاء جاء في كربلاء. قال في الأربعين يا حبيبي حسين، قال في الأربعين يا حبيبي حسين. خاض بحر الموت فردا شامخا للموت قاهر، يا لعمري من شهيد كان فيه الموت غادر. عنده السجاد نادى يا أبي قد جاء جابر، جاء جابر. عند قبر الغريب جاء يدعو الحبيب، عند قبر الغريب جاء يدعو الحبيب. في قطيع الوتين يا حبيبي حسين، يا قطيع الوتين يا حبيبي حسين. جابر للعزاء جاء في كربلاء، جابر للعزاء جاء في كربلاء. قال في الأربعين يا حبيبي حسين، قال في الأربعين يا حبيبي حسين. جاء للسجاد يبكي جابر والدمع يجري، عظم الله لك يا سيدي الأجر بأجري. كيف وسدت قطيع النحر في أدراج قبري، أدراج قبري. سيدي ما الجواب بعظيم المصاب، سيدي ما الجواب بعظيم المصاب. مصاب إن قلبي طعين يا حبيبي حسين إن قلبي طعين يا حبيبي حسين جابر للعزاء جاء في كربلاء جابر للعزاء جاء في كربلاء على في الأربعين يا حبيبي حسين على في الأربعين يا حبيبي حسين ها هنا يا جابر قد قتلوا منا كراما ها هنا السبط ذبيحا راح مظلوما مضاما ها هنا حرق الخيام ها هنا نوح اليتامى نوح اليتامى وذوات الخدور ناشرات الشعور وذوات الخدور ناشرات الشعور نادبات المعين يا حبيبي حسين نادبات المعين يا حبيبي حسين جابر للعزاء جاء في كربلاء جابر للعزاء جاء في كربلاء على في الأربعين يا حبيبي حسين على في الأربعين يا حبيبي حسين هدني يا جابر ذبح أخي الطفل الرضيع أي ذنب لرضيع مات في حال فظيع راح مذبوحا بسهم دف من سم النقيع من سم النقيع إن قطع الوريد هد قلب العميد إن قطع الوريد هد قلب العميد ذاك خطب حزين يا حبيبي حسين ذاك خطب حزين يا حبيبي حسين جابر للعزاء جاء في كربلاء جابر للعزاء جاء في كربلاء على في الأربعين يا حبيبي حسين على في الأربعين يا حبيبي حسين أي رأس نصبوه فوق عسال طويل أي جسم بضعوه في سيوف ونصول أي صدر رضرضوه في عواد من خيول في عواد من خيول وعليه السماء أولت في البكاء وعليه السماء أولت في البكاء بالأسى والأنين يا حبيبي حسين آه بالأسى والأنين يا حبيبي حسين يا